بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله. السماء بنيها أنتم أشد خلقا للسماء Thank you. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى Mama!